الآلاف من النكت التي وزعت في العالم العربي والإسلامي يوجد أن يطيعها في الكرار أو في الملحق أو في أي شيء يوجد فيه الكلام إلى كل من يقتني هذا التفكير ويوجد له فيه أن الطبعات السابقة تحمي الأخطاء الثانية كذا وكذا وكذا وكذا وينبغي أن يقول إذا كان هذا الإنسان خائفا من الله وهذا هو المطلوب منه إن شاء الله تعالى ينبغي أن يقول إنني أبارك مساحتي وأستغفر الله مما بدر مني وهذه الأخطاء وأسأل شفوة القضاء أن يعلموها وأن يتبينوها وأن يحسنوا شفهم على أساسه. هذا يعني واجب بدني في طبيعي جدا في مدة كل مدة إذا كتب أو ألف لا يجب في عمله وجه الله عز وجل. يعني مثلا الإنسان عندما يؤلف كتابا يطبعه ثم ينظر طويل فيجد فيه أخطاء مطبعية تأخذه الأجر على سرعته فماذا يصنع؟ يلحق بهذا الكتاب ورقة يكتب فيها جدول الخطأ والصواب ويؤكد على ساعة الكتب أن يلحقوا في الكتاب في هذه الصفحة حتى لا تتجرى القضية إلى سرعته سوءا. هذا عندما تكون الغيرة في قضية عين من سمعة الإنسان. فكيف عندما تكون المسألة عائدة إلى رضا الله عز وجل وإلى كلام رب العالمين وحسب الجواب على سؤال الأخ بقطع النظر عما كتب في حق هذا التفسير هو أن هذا التفسير فيه أخطاء فاحشة كثيرة وينبغي أن ينبه المسلمون إلى ذلك وينبغي كل من كان غيره على دين الله عز وجل أن يبذل الجهد على شتى المستويات من أجل إصلاح النسخ التي قد تظهر للطباعة فيما بعد ومن أجل تدارك أفهام الناس بالنسبة للنسخ الموجودة بين الأيدي في الماضي. ونحن دائما نقول النقد على هذا المستوى واجب من واجبات المسلمين ولكن نقول ايضا ينبغي ان يكون النقد باسلوب يعني ابن بعيد عن التشريع وبعيد عن التقويه ولكن بقطع النظر على الاسلوب فنحن نذكر كل من نبكى المسلمين الى الاخطاء التي يحكمونها هذا الكتاب. ولا شك أن الإنسان الذي ينبه المسلمين إلى ذلك يؤدي فريضة أقل ما يقال فيها كفائية يرفع لذلك عن كامل الإنسان مسؤولية. فأنا لم أكن أعلم كثيرا عن هذا التفسير ولم يتح لي أن أقرأه عندي نسخة صغيرة منه لا أستطيع أن أقرأها حتى في النظارات أتضايق من القراءة وكان الناس يسألونني قد كنت أقول لا أدري لأنني لم أقرأ من هذا التفسير كله. وأنا أضرب لكم مثلا عن يعني الأخطاء التفسير ليست فقط ما قد نشره الأستاذ عدنان لا هناك أخطاء كثيرة جدا على سبيل المصادقة كنت أفتح سنتها تشوف السنة التفسير فأول صفحة قرأت تفسير الأخ المفسر بقوله عز وجل وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن تصلح بينهما صلحا والصلح خير. الآية يفسرها الرجل على هذا النحو أي لم أجد إلى الآن إنسانا فسر هذه الآية قال إذا رأت المرأة أن زوجها يعرف عنه وخشيت أنه ربما يشافيها فلا مانع أن تأذن له في أن يتزوج امرأة ثانية عليه. لا مانع أن تأذن له في أن يتزوج امرأة ثانية عليه وكأنها إذا لم تأذن لا يجب. فإذا تزوج عليها بعد ذلك يجب عليه أن يعدل وأن يقيم رزقتنا كما امر الله عز وجل. تفسير الآية فيما أجمع عليه العلماء كما يقول ابن كثير أنها نزلت في حق سيد رضي الله عنه عندما خشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يطلقها فتنازلت عن قتله لغيرها من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان لا يطلقها رسول الله عليه الصلاه والسلام. فلم يطلقها النبي عليه الصلاه والسلام وتنازلت بها عن قتله. هذه الايه تاكيدا لهذا. وان امراه خافت من فعلها نشوزا او اعراضا هو متزوج امراه كامله خشيت ان لا يعاملها المعامله الحسنه فربما اضطر بسبب ضروره القسم والعزم الى صلاتها. يوضح الحكم الالهي انه لا مانع ان تتفادى طلاقها بان تتنازل عن شيء من خشيه او شيء من الحقوق الاساسيه. وعندئذ لا الزوج يعصي الله عن زواجه ولا هي تطلق. هذا هو معنى الايه. هذا مثال هذه ملاحظة تصميم تفسير الآية. تفسير الآيات والتسجيل ولا في البيان ولا في الحكم ولا في المعنى الأساسي. وأمثلة كثيرة جدا على هذا الجرح. وأنا أقول لهذه المناسبة ينبغي على المسلم أن تكون جرأته قليلة جدا وينبغي أن يتردد جدا عندما يريد أن يقتحم إلى كتاب الله عز وجل بالتحديد. يعني من السهل أن أؤلف بحذر، من السهل أن أكتب المؤلف التاريخي، من السهل أن أؤلف كتاب في علم أصول الفقه، في علم أصول الحديث، لكن عندما أقتحم إلى آيات الله عز وجل بالتفسير فالأمر على خلافها. المؤمن بالله والذي يقدر حرمات الله يتردد كثيرا جدا قبل أن يفسر آية من آيات كتاب الله عز وجل. يقول الزبدي في كتابه البرهان رحمه الله تعالى وهو يوجد خطورة تفسير كتاب الله عز وجل وسبب هذه الخطورة فيقول إن سبب هذه الخطورة أن القرآن كلام المكلفين لم نسمع كلامه بأذننا له. فهو المتكلم الوحيد الذي وصل إلينا كلامه ولم نرى على خلاف سماعنا لكلام الناس. فهناك رهبة شديدة وحازم المخيف يمنع الانسان ان يقتحم راسا كلام الله عز وجل بالتفسير خلافا على كلام البشر او حتى كلام الانبياء. فالفرق بين الجرعه التي تكون عندما نفسر حديث رسول الله والتي تكون لدينا عندما نفسر كلام الله كالفرق بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله جل وعلا. علما ان كلام رسول الله مضمونه وحي الهي ولكن الالفاظ من عند بشر. ومعنى هذا فانا اجد الناس يتجرؤون على تفسير كتاب الله اكثر من تجرؤهم على اي شيء اخر. لان الان هناك تفاسير في هذه البلد خمسة او ستة تفاسير في طريقها الى القبر. وانا لا اجد نظر في هذا البلد. كل واحد يجب ان يقدم له كما وجدت ان الساحه خاليه عن تفسير عصري يليق بالعقليات الجديده وجدت الضروره داعيه الى ان اؤلف نفسها في الساحه مثلا. اذا اردت تفسيرا مختصرا لعامه الناس هكذا فخير تفسير بين عين المسلمين تفسير الفلاسفه فيه ثلاثه او اربع نقاط يمكن أن يتنبه إليها الإنسان أثناء الإشارة ثلاث أو أربع نقاط. هذا التفسير تفسير الكلامي كافي كافي كافي علم فقط. وإن أردنا تفسيرا مركعا فلدينا تفاسير مركعة تعلم الفقه، ولدينا تفاسير مركعة تعلم العقيدة، ولدينا تفاسير مركعة تعلم الكونيات، ولدينا تفسير موزع عقلي فقهي تفسير الثلاث. علما ان تفسير الثلاث ايضا فيه بعض المناقب لكن معدود المعروف ممكن الانسان ان يتقي هذه المناقب ويزيد. اذا فقد كفر الله المؤمنين والكتاب. تفسير عقلي ومحتقر مستحيل، تفسير عقلي ومحتقر على هيئته. لما تفسير عقلي هذا لازم يكون موضوع عقل مختصر على كلام صوت. لا بد ان يكون التفسير لكي يكون عقليا موجها لكتاب الايات شارحا اشارات الايات الى دقائق الكون، موضح نقاط الحاجات التي اظهرها هذا العقل. وهل يكون هذا التفسير مختصرا بالجيد؟ مستحيل. تفسير مختصر يعني اصعب تفسير ممكن ان يغير. بالنسبة لكتاب الله التفسير المختصر الذي يضع في الليل اصعب من اي تفسير موسع مغير. طبعا لان كلام الله عز وجل مكثف عباره واحده اذا ترجمتها لا بد ان تكلمها بافضل حلم. الله عز وجل يقول وانا تخافن من قوم خيانه قوم اليهم على سواء. كيف تفسر هذه الايه وانت تحاول ان تقنع الناس تفسيرا صغيرا عقليا صغيرا من جيد؟ كيف يمكن ان تفعل ذلك؟ مستحيل الا اذا شرحت الايه واتحت الى كلام الله عز وجل. لان الايه تقول ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ان لم يعلم الله بعد المقاتلين منكم غير المقاتلين الصادقين وغير الصادقين. سنوات من الدراسة الجامعة حتى يأخذ خبرة الناس فإذا ما وصلوا إلى دين الله هنا بحوثا فكرا قلت للسعادة البحوث الشاقة تفسير القرآن فإذا ما يعني مثلا واحد لا حاضر أنه لسان عربي عم لا القرآن لله عم نفهم يقول كان اتفاق كاذبك أو اتفاق الشيطاني هنا فيه رأس انجلة لخلال سنة أو أقل من سنة ولا أو مثلا حفظ أو أي علم من العلوم هذا على ما يدل ماذا نؤمن بالاختصاص وبضرورة الاختصاص وبضرورة الكبرى والسلام الكبرى والشهادات على الكبرى في قضايانا الدنيوية فإذا ما وصلنا إلى أمور الدين يا أما لازم تكون القضية جزاء لكل واحد لازم نقول يا أخي كل علم صار مشكرا العلم ليس مشكرا ليس ما نقول يا أخي العلم ليس مشكرا في قضايا الدنيا لماذا لا نقول هذا الكلام لماذا نقال للمحامين تتخلص بالدكتورات ها هنا وها هنا اذا شافوا كل واحد منهم عن المالك المحاماه بدون شهاده يعاقب بالقربات الا بعد عمل قبلها لماذا في حين ان المحاماه لقائنا اثبتت علم من العلوم الانسانيه ممكن الانسان ان يعرف بيته فسبع سنوات يرى كتبت حولهم في التكليفات نصف فهمها فرد ولكن مع هذا لنقول كمان خبرة تشهد له عائلة شهادات وسنونة وينبغي أن يشهد المجتمع له بذلك أفنكون محقين في قضايا الدنيوية وأما في قضايا الدينية من أولي الأمر مدروس حبلا على غاربه ولله أن يقع لما يشاء وأن يفتح مجتمعا إطلاقا فالعلم ليس مبتكرا ولكن علم الله أمانة والله عز وجل سيأخذ بالنواصي في أنا بدي أكتب تفسير كتاب الله عز وجل وأنا لا أعلم بعد هل يجوز أن أطلق كلمة سورة على ذات الله أم لا؟ أنا لسه ما تعلمت أنا بكل نقول أن الله إلا سورة وسورة الله هيك وسورة الفارس وسورة ما هيك لسه ما تعلمت فإن هذا مما لا يجوز أن ينتمى إلى ذات الله بباب العقيدة هو ذكر التكذيب وأفسر آية من آيات الله وأقول شروط تكذيبها إن هؤلاء الناس شوهوا صورة الله في نفوس البشر والعياذ بالله هل الله صورة يا أخي الله لا صورة له والعياذ بالله أنا لا أستطيع أن أضيف إلى الصفات التي وصف الله فيها ذاته أو إلى الأسماء التي سمى الله بها نفسه كل واحد كل واحد فالإرشاد دائما واحد بلاتين يكتب يعني في رائحة في رائحة كلمة يمكن مقدار من راح تتكلم عما جاء من كتاب السنة من الكتاب الأول هذا هو الدين هذا هو الدين كيف أنا بدي أجعل هذا التفسير وخلي الآيات الناس يروا الكلام ويستقر في الذهن هذا هو الله خلقه ومن كل كلام هو هذا التعبير والله يقول الله جميل من الهلا والله يقول أن أقول صورة الله جميل فكما بتتعلم من هذه العبارة أن كان هذه الكلمة فمن لم يتحمل هذا المجرى هذا الذي فعل ذلك وأنا لست مع من يقول أنه لازم النقد يكون جامع الذي نقد بين وبين المفسرين مغلقة الأبواب وقلت له يا أخي فيها أنه لا أمر كذا وكذا وكذا هذا الكلام صحيح لو أنكم قد صنع بعض من هذا التسميه الآيات المحلفة في ولا أنت عبدالله نعم ولا يجب مثل من ألم أصبع طالب أن يكتشف الإخبار هذا من يرد أن تسميه فإن رأى أنه استجاب خلاص خذ الله يجب من الجبال وما يجب أن تسميه شيء من هذا أبدا لكن ما دام حوالي 100,000 نسخة من هذا الكتاب طبع وانتشر بين الأيدي ما تجد كلام في السر وفي غرفة مغلقة يقال بين المؤلف وبين شخص آخر شو بيكون استفاد الرجل العام المتحدث في حفظ كثير عبد الله عبد الله بعد أخرى لا بل لابد من أن ينشر بمقدار النسخ نسخ هذا التفسير ينبغي ان تنشر موجودا في المقدار هذه النسخ الاخرى فيتناولها الناس وكذلك من نقول يا اخي الناس من علماء اهل العلم يحبوا لا هذا مؤتمن هذه خيرة على الأمة حذرت. فالاختلاف ليس أمرا مفروعا من المسلمين، فالاختلاف كل أمر في العلوم في الأسئلة المفروض، ولكن الأمر المفروض أن لا نتقبل أن نترك الجنون الذي ينبعث من الحقيقة. هذا هو المسلم، كتاب يمتلك القاعدة باعتراف جميع العلماء، لا شك في ذلك على غيره. لماذا نؤاخذ من ينزل الناس على هذه الاخطاء؟ هو انا اقول للعبره وللتذكره كل رجل ان يراجع هذا التفسير، وهو انسان عالم في ملاذ وامير، قال المرجع انه استدرك على هذا المفسر استدراكات كثيره واعطاه ورقه ملاحظات كثيره، وقال له هذه الملاحظات ينبغي ان تعيد النظر في كتابك على ظنك، ولكن رجلا لم يأبه بهذه الملاحظات ابدا. هذا كلام المراجع من انا، كلام المراجع التفسير من انا من قبل الان، وقد قلت له انذا. اذا فالواجب مدعوك الى ان تنظر كلمه تقرا الى الله فيها من تأييدك لهذا كثير، وأن تقول إنني قد أعطيت هذا المكان ملاحظات على تفسيري وطلبت منه اقتراح تفسيري على أساسها فلم يفعل، وإن لم يفعل فأنا بريء من هذا التفسير ومن تأييده له، ولست أدري متى تم بعد ذلك ولماذا لم ينكر الرجل هذه الشركة. هذا هو الجواب الشافي. المراجعة في أحد أخواني عبد الدكتور مصطفى الخمس، هذا هو المراجع، وهو إن كان قاضي العالم فيما نعلم، وهذا ما قاله لنا من دعاء أو نبي أو يزيد على العالم، وأنهم أن على المسلمين جميعا على شدة المكاره ان ينزل هذا الانسان، وقد يجب الى ان هذا التفسير بهذا الشكل ما ينبغي ان يظل رائدا من هذه المسلمين. هذا كلام اقوله بالحقيقه، وانا اشعر بانني ربما كنت مقصرا خلال هذا العام، ان كان الناس يسالونني فكنت اقول لا ادري، لا تسالوني ولا تسالوني لا ادري، انا لا اعرف هذا التفسير. وكان ينبغي ان نقرا وان نقول ولكن لك الله من نفك المسلمين الى ذلك بقطع النظر على المسلمين. انا يبدو ان السكوت في المقال ذلك باننا ينبغي ان نبتعد عن المسلمين، ولكن في المقال السكوت لم يدعم ولا سالفين ولا شيء. هل هناك مثال بعض المناقب التي هي موجوده في الخلاف؟ أنا أقول يعني ما من ذلك ما رجع ومساعد تفسير الزراع تفسير خبير جدا تطع موسوعة فيما هو بالقدر، يعني أن يكون خاجة عن الآخر الزكاة أن يكون هذا مستحيل، ولكن ماذا الذي يجب على المسلمين أن يرجع ففي من جملة المعاقل مثلا في أخ عن الشأن عن ومذهب حديثه هو عن صيام رمضان عند قلبه عز وجل حتى يتبين الخيط نفسه الخيط الأجل من الخيط الفكر بدون الخيط، كلامه هنا يسعف ويعطي اتباعه للرأي الكاذب الذي يقول كل الإنسان يجوز له أن يأكل ما يشرب إلى ما قبل الليل طلوع الشمس بالسودان إلى وقت الإفطار إلى وقت فتح الإفطار، وعبارته في هذا مهمة جدا. هو مثل هذه القضايا التي ينبغي ان تكون عباره واضحه تقف للانسان عند مقاطع الاحكام حتى يؤدي اليه، والمظلمه تنزل منزله المحله، فاحنا هذا ما تقدم المظلمه نعرف في امثله الثانيه ادى الى المظلم بدون ان تكون تضع ثواني بدون ان تضع دقائق بدون في علم الله بدون كل ان تضع دقائق مؤذيه، لكن ما معنى هذه الشكل على ما هتمين على الأذان ما على المظلة التي تنقل منزلة الأحكام الأكلمية في قدراتنا. مثلا في رواية قضية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسحره أحد ولم يسحره اليهود بن الأعصم. هذا يعرف هذا الذي هذه السنة والجماعة من أن هذا اليهودي قد حاول أن يسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسحره ولكن بلطف من الله وعناية منه، وكان هذا من خوارق رسول الله الذي أكد لنا النبوة لديه. حجاه الله عز وجل من سحر، فهذه أنت من الله. لكن هذه عبارة أي هذه عبارة عن حجاء لا تخرج من قلة الكتاب. أنا قلت الجلالين في أربع مآخذ ربما لم يعتمدها علماء التفسير ولم يعتمدها علماء الحديث. ولو أن كان التفسير موسع مثل هذا يجيب رأي يجيب رأي مخالف، لكن لأنه تفسير مختصر جاء رأي واحد وهو هذا الذي يكتب معتمد عند الجماهير. ولكن هل هذا يغض من مكانته؟ لا يغض من مكانته أبدا. لما نجد سلم هذا التفسير بدل الأربع ملاحظات بدل الكتاب مرموز رمى بالملاحظة. فهذا الحدث أظن كافي بما يتعلق ببيان الأمر الذي يسأل عنه. ثم نتابع درسنا وشرحنا للحديث الذي قال لنا شرحه وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله المبشر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الحلال بينه وان الحرام بينه فبينهما امور مستثناه لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهه فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الهدى يمسك ان يسعى فيه، الا وان لكل مجد همم، الا وان حمى الله محارم، الا وان كسوه ممغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وان يسعى. رواه البخاري ومسلم. وصلنا في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الى قوله عليه الصلاه والسلام: هذا وان في الجسد ممغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وان يسال. وكنا قد قلنا ان المعنى الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلب ليس هو جوهر المعنى الذي يريده الاطباء في هذه الكلمه. الاطباء يطلقون كلمه القلب ويريدون بها ذلك الجسم المخروطي الذي يقيم وراء صدر الانسان من الجانب الايسر ويؤدي وظيفه معينه خطيره في جسم الانسان وكيانه. القلب الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى قدسي عظيم يتلبس هذه العضله، معنى قدسي عظيم يتلبسها. هذا المعنى كالعقل كالروح يستحيل ان يدركه الطبيب وان يدركه العالم وان يدركه المكرم، ذلك لان احدا من العلماء لن تقع ايديهم على شيء محسوس وهم يفتشون عن هذا القلب، كما ان ايديهم او افكارهم لم تقع على اي محسوس وهم يفتشون عما يسمونه العقل. والعقل ليس الدماغ، كما ان القلب الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذه العضله. ففرق ما بين القلب الطبي والقلب الذي يتحدث عنه رسول الله كفرق ما بين العقل والدماغ. الدماغ شقائق، ولكن الدماغ لا يساوي عقل. مو الدماغ بحسب المساوي تفسير عقل، لا، الدماغ جزء عظيم جدا. حار العلماء واختلف هل مكانه الدماغ يتلبس في الدماغ فهو في الرأس، أما مكانه في القلب فهو في إيمان الإنسان. فئة أخرى من الظهر حار الإنسان في هذا، ولم يستطيع العلماء لا قليلا ولم يستطيع حديثا أن يصلوا إلى سر يدرك حاجة الإنسان في معرفة هذا من قبل بشكل من الإنسان. القلب سر من أسرار الله، يتلبس هذه العضلة التي يتحدث عنها الأطباء ويتكلمون عنها طويلا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الجسد المشرق يعني قطع الجسد، إن صلح صلح الجسد كله، وإن فسد فسد الجسد كله. قلت لكم المشرق ليس فيها محل الصلاح والفساد، ولكن السر العظيم الذي يتلخص في هذه المضغه هو مكان الصلاه ومكان الفساد. فهو من الجسد كالقائد من الجن، او كالملك من الرعيه، او كالنبع من الزرع. فكما ان القائد اذا سار الى جهه اتبعه الجنود رسما، وكما ان الملك اذا امر بامر انساق جماعنا وراءه حزما، وكما ان الماء الذي تاخذه من المسجد فتبكي فيه الزرع يتلون الزرع بلون هذا الماء، فان كان الماء عقبا صافيا كرعرع الزرع واخضر والنع وكان مسيلا، وان كان الماء مالحا او جاهدا مرا عقما او سيئا تاثر الزرع به تماما. علاقه القلب بالجسد والاعضاء والجوارح كعلاقه القائد او الملك او المنظور في هذه الاشياء التي حدثتكم عنها. ذلك لان الانسان لا يتصرف تقرفا ذات اليمين او ذات اليسار الا بعد ان يقوده الى هذا العمل قائدا من قلبه. وكيف يحس احدنا بهذه الهدايه؟ وكيف يحس احدنا بهذا الرجل الشديد الملزم؟ يحس في هذا عندما نجد الوجدانات المختلفة وهي تعتمد بين جراثيمنا. الإنسان قائم في انتفاعاته المختلفة على وجداناته، يعني عواطف كما قلت لكم مرة راجعة أو دافعة أو ممزلة، عواطف محبة أو عواطف خوف أو عواطف تحذير، وهذه العواطف نفسها الأصيلة الأساسية تتفرع إلى فروع كثيرة جدا. هذه العواطف تكون وتكون بين جوانبها، فهي التي تدفعك إلى السعي، هي التي تقول لك فل، أو هي التي تقول لك تلتزم الفاحشة، أو هي التي تقول لك كل اشرب، أو هي التي تقول لك لا تذهب لها خوفا أو رغبة أو رغبة. فما يفعل الإنسان فعلا عدوى إلا أبدا، طالما هو عاقل وطالما هو مقدم، وإنما يفعل أعماله كلها بقيادة من هذه العواطف المختلفة التي تتأكد في إسلامه. هذه العواطف تحكم حتى على العقل، فالعقل وحده ليس كافيا أبدا. ما هي هذه العواطف؟ من أين تنبع؟ هل تنظر من الدم من الكليات الحمراء او الدماء؟ هل تنظر من الاعصاب؟ هل تنظر من المخ او المخيخ؟ هل تنظر من اي شيء مادي محسوس في خلال الانسان؟ هذه العواطف لا تنظر من شيء من هذا ابدا، تنظر من هذا السر الذي حكمتكم عنه الا وهو خلقا. فانظر الى ملاجئ هذا القلب وما يتصاعد منه، اي اوجد من العواطف التي تمتلك له حتى هذه العواطف تكون هذا. فان كانت العواطف قتلت وقتلت روح المحبه الالهيه وقتلت رقابه الله عز وجل وقتلت سر الايمان بالله عز وجل، فإن هذه العواطف تسير بك نحو ما يشتبه مع هذا الزمان فيصبح الجسد كله خط العبادات خط القبلات نصف الانسان خط الزي خط الاعصاب خط القدمات وهكذا. هلا ان رشيت هذه العواقب بعيده عن وحي الالهي لك بعيده عن تنزيل المعاني الربانيه على القلب الانساني بعيده عن سر المحبه الالهيه اذا فالقلب بما لا يتاثر يتاثر باعراض الصوت يتاثر بحب الصدر يتاثر بحب الشهوات التي حكم الله عنها عز وجل عنه زين لله حب الشهوات من النساء والبنين والقناديل المقنطره من الذهب والفضه والحب المسواه والانعام والحب يمتد القلب بهذه العواطف فتنقاد الاعضاء تبعا لهذه العواطف ايضا وهكذا تكتب الاعضاء تبعا لفساد القلب الذي قدم اليك هذه العواطف حتى اليوم. هذا معنى قوله عليه الصلاه والسلام الا وان في الجسد مضغه ان صلحت صلح الجسد كله وان صللت فسد الجسد كله الا وهو القلب. ومن اجل هذا يهتم المربون جميعا كريما وحديثا بمنابيع التربيه في حياه الطفل او الانسان. ما هو منبوع التربيه؟ العواطف. العواطف الى جانب العقل. وطريقه العقل لا تغني عن وظيفه العواطف. ووظيفه العواطف ايضا لا تغني عن وظيفه العقل. فاذا علمت الطفل فهذا لا ياتي. يمكن ان يتعلم الطفل أن يفترق على الشيء وأن الكذب شيء مخيف وأن الفحش أمر مسترجل وأن الجرائم كذب تفهم ويقتنع ويعتمد قد عقله هذا الكلام. ولكن إذا لم تربط بين عواطفه وبين هذا اليقين فإن جميع جهودك تذهب حجرا جميلا ولم يستجيب مما حكى به عقله شيئا أبدا. لأن الإنسان ينقاد لعواطفه أكثر مما ينقاد لعقله ومكان العواطف هو عقل القلب. هذا المعنى ليس خاصا بمصطلحات المسلمين أبدا. كل العقلاء يعلمون هذا وكل من التربية يقولون هذا. عالم دولة معروف فرانسيسكو جون جاك هذا الرجل يتكلم في كتاب له عن هذا المعنى الذي اقوله لكم ويقول الاخر في عود كلامه حول هذا المبدا يقول اي فضيله من هذا الذي يحاول ان يجرني من الفضيله باقناع عقل وهل يستطيع ان يقنعني بان علي ان افضل الفضيله على متعه نفسي انني اعتقد أن متعة نفسي هي الفضيلة بشكل آخر معكم هكذا يقول أنا رجل حاسس أن أنا في شهوات بشكل مفرد بشكل الانتياع على راسي فيه وهي تقول إنه الرجل لا تبقى وإنه أجل أموال الناس الباطلة هي شيء كيد مقيم وإن الكذب هذا عقل النبي صاحب نسمع الكلام كل حمر ولكن ماذا يفعل ما تدفعه اليه امره ما تدفعه اليه شهواته خليته بالسن سنين هذا المفروض الفضيله انا بالسنين التي انبذلت من وراءه هذا حق يقوله علماء التربيه المسلمون ويقوله علماء التربيه غير المسلمين. اذا كيف تهيمن على سلوك الانسان بعد ان اقنعته عقليا تتحول الى عواطفه ووجدانه فتربي فيه وجدان تربي فيه عواطفه وهذا ما يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ان الانسان الذي امن بالله عز وجل ايمانا عقيدا ولكن وجدانه لم يضطر لحكم هذا الكلام لم يتحرك بالمخافة من هذا الدين. فلكم سيظل إيمانه العقلي هذا مركونا في طرف من عقله معزولا مشلولا لا فاعلية له في حياته أبدا. إذا خرم الرجل في خاد من أبواب المخ هل يحلها حرام سواء كان فائد واحد منه أو من الجديد حرام ومهما كانت سوء هذه الكفاية ولم ينزل هذا الحكم الذي يعاه عقله الى القلب ليتصدر القلب خوفا بالكراه الذي شرع هذا التسليح او خوفا بالكراه الذي شرع هذا التسليح عن طريق الرقاء او عن طريق الله عز وجل فلسوف يبقى ايمانه محفوظا سجينا ولسوف يظل الانسان الداخل وراء شهواته واهوائه سادس عن يشوف الروح عن يوزن على جسد أجزاء المكذبة عن طريق الفاتحة فعدي لفكرة تقرأ بكرمتين في خطر المكتاب أن هذا ما ينظر أن يقع فيوقف نفسه عن فائدة تجارية من يسر الجنة اللذة التي تشعر بها شهواته لا تقاومها إلا لذة أخرى ستشعرها عندما تحج إلى معدود فتشعرها عندما تخاف الله سبحانه وتعالى. والكثير منهم الشباب الذين تضمها اسوار الجاية والذين تضمها ابنية المدارس المختلفة اما قشرهم عقليا وعلميا قال لك المنصفون من رب الحق انهم كثير قال والله نحن مستمرون ونحن مدينون فالعكس لماذا لا تستجيبوني؟ بل كل واحد منهم سالك سريع ومعاش تماما فماذا يكون الجواب لك؟ يكون لا يستجيب نحن غير عالمين من ربك فالمسلم على الجميع ماذا يفعل الدنيا وماذا يفعل هنا الكرسي وماذا المناظر وماذا كذا كذا ما عملت هكذا يكون وما أكثر هؤلاء الشباب الذين أقول بهذا الكلام الثواب الأعظم والله إنك ربما تحسب أن كثير من هؤلاء الملائكة وما هم الملائكة ربما تحسب أن كثير من هؤلاء أعداء مختلفون للدين يعني يختلفون العداء والدين وما هم ولكن الأمر أنهم عارون من انتصار بين ما يقوله العقل وبين ما يدرك إليه القلب ولما كان القلب هو القائل ولما كان القلب هو الملك ولما كان القلب هو السائق وهو الحالي ولما كان القلب هو صاحب الوجود الذي يملك ان يذكر الاعضاء بما يشاء فان هؤلاء الشباب وهؤلاء الناس كانت قد انقطعت عواطفهم لتزعم بالطابع البعيد عن الله عز وجل فلا القلوب تئن ولا تحن من الله عز وجل لا تئن خلقا ولا تحن عزا هذه القلوب لا لم تشعر يوما ما بحلاوة ذكر الله عز وجل لم تشعر يوما ما بحلاوة مناجاة الله سبحانه وتعالى فبقيت العواطف كشجرة جمزاء جائزة وارتجعت إلى الاتجاه الآخر الذي يقوله الله ثم يا بالناس حب الشعرات من النساء والبنين والتماثيل المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المشوقة والأنعام والحرب إلى آخر الآية وهكذا يتجلى معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صلحت صلحت جسد كله وإن قتلت فسجد جسد كله وموعد الاستنشاق سوء إصلاح القلب وسوء التوجيه للعواطف نحو الفكرة التي صدمها عز وجل في الأسبوع المقبل يعني الدواء الذي يحكم منه الشباب الذين لا يستطيعون أن يستجيبوا لعقوله لأن عواطفهم تتمرد وتكون عليهم سنتكلم فيه إن شاء الله في الأسبوع المقبل.